صلني فقد عز النصير ولم أجد إلا كعونا أحتمي بحماه. يا من إذا ناديت يا رب العلا في ظلمة الدرب الطويل أراه. صلني فقد عز النصير ولم أجد إلا كعونا أحتمي بحماه. يا عيني صلني فقد عز النصير ولم أجد إلا كعونا أحتمي بحماه. آه يا من إذا ناديت يا رب العلا الدرب الطويل أراه. الله الله الله يا رب الله الله الله يا رب. وعلمت أني حين يضنيني العنا لا ألتقي في غربتي إلا هو. وعلمت أني حين يضنيني العنا لا ألتقي في غربتي إلا هو. ما خاب عبد أمه في حاجة ما خاب أن يبلغ الآمال إن ناجاه. صلني فقد عز النصير ولم أجد إلا كعونا أحتمي بحماه. يا مولاي صلني فقد عز النصير ولم أجد إلا كعونا أحتمي بحماه. يا من إذا ناديت يا رب العلا يا من إذا ناديت يا رب العلا في ظلمة الدرب الطويل أراه. الله الله الله يا رب الله الله الله يا رب. قلبي لقد سأل الرضا يا خالقي قلبي لقد سأل الرضا يا خالقي. كل الدجى في حبكم أحياه. قلبي لقد سأل الرضا يا خالقي. كل الدجى في حبكم أحياه. ولقد جمعت الأمنيات وصغتها ولقد جمعت الأمنيات وصغتها في دعوة وكلامها. الله صلني فقد عز النصير ولم أجد إلا كعونا أحتمي بحماه. إلهي